حتى كالجبال ونادى

للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت فاصبر إن العاقبة للمتقين. يا جمال النبي يا حلاوة اهو وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. الله يا سلام. إن أجري أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا مرسل السماء عليكم مرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يرسل السماء عليكم مرارا. الله Thank you.

Thank you. هو شوف بقى بالأصالة وبالنيابة. قال سلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالرشد قالوا سلاما. قال سلم. قال سلم. الله أكبر. الله أكبر. إيه ده؟